إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الرسالة لإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله تعالى: باب البيان الخامس. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أنواع البيان ليبرهن أن الدين قد بينه الله سبحانه وتعالى لعباده في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما تفرع عن الكتاب العزيز وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء البيان عاما تاما كاملا شافيا لا يعوز إلى غيره ولا يفتقر إلى سواه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: ففرض عليهم حيثما كانوا أن يولوا وجوههم شطره، وشطره جهته في كلام العرب، إذا قلت أقصد شطر كذا معروف أنك تقول أقصد قصد عين كذا، يعني قصد نفس كذا، وكذلك تلقاءه جهته، أي أستقبل تلقاءه وجهته، وإن كلها معنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة. هنا يبين أن سياقات البيان قد تتنوع، ولكن يجمعها مسمى البيان، يجمعه مسمى البيان، ويجمعها أنها لا تخرج عن لسان العرب، لا تخرج عن لسان العرب، وأن العرب يفهمون من هذا المعنى كذا ويفهمون المعنى الآخر كذلك. فبين أن الله جل وعلا عندما أمر عباده بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وفولوا وجوهكم شطرة، أن هذه الجملة تفيد إصابة العين وتفيد التوجه إلى الناحية كلاهما، فالشطر هنا يحتمل أن يكون بمعنى العين ذات الشيء، ويحتمل أن يكون ناحيته وجهته، ولهذا لم يشكل على العرب مطلقا هذا السياق، مع معرفتهم يقينا أنه ملزم للعباد للناس في الآفاق في الأمصار على اختلاف جهاتهم، فلم يشكل عليهم أن العبد يتعذر عليه أن يصيب العين إذا كان في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، ولم يشكل عليهم ذلك مطلقا لأن لغتهم يعلمون منها أن الشطر يعني العين ويعني الناحية والجهة، فكل من كان أقرب إلى البيت كانت الدائرة في حقه أضيق في إصابة عين الكعبة، وكلما ابتعد اتسعت الدائرة حتى يتوجه ناحية الحرم، ناحية البيت الحرام، فلا يكلف العبد بإصابة عين الكعبة إلا من كان في عرصتها يراها، فهذا الذي يكلف بذلك، ومقصود بيراها هنا أي يمكن أن يراها، لأن هناك الآن حوائل من مباني ونحو ذلك، لكن يستطيع فيما لو كانت هذه الحوائل غير موجودة أن يرى الكعبة، فعليه أن يتوجه إلى عينها، فإذا اتسعت الدائرة توجه إلى ناحية البيت الحرام أو المسجد الحرام. وهنا مسألة: هل صلاته من البيت إلى بيت المقدس، أي قبل أن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المسجد الحرام، هل صلاتهم إلى بيت المقدس كان بالسنة وحدها أم بدلالة الكتاب العزيز كذلك، من قوله تعالى: فثم وجه الله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، فهناك قولان لأهل العلم أن الله جل وعلا قال: فثم وجه الله، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس يتوجه إليه، فتوجه إليه هو وأصحابه 16 شهرا أو 17 شهرا، وقيل بل كان بأمر من الله عز وجل ووحي منه سبحانه وتعالى أن يتوجه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخت القبلة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام، وهذا ما كان يتشوف إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويتطلع إليه، حيث قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: وقال خفاف ابن ندبة: ألا من مبلغ عمرا رسولا وما تغني الرسالة شطر عمري. قل هذا من فصيح كلامهم ومن صميم شعرهم الذي يتداولونه بينهم، يضربون به المثل، فيستعملون الشطر بمعنى الناحية، أي تجاه عمرو وناحية عمرو. وقال ساعدة بن جؤية: أقول لأم زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم، أي ناحية بني تميم. وقال لقيط الإيادي: وقد أظلكم من شطر ثغركم هول له ظلم تغشاكم قطعا. من شطر ثغركم، أي الناحية. وقال الشاعر: إن العسير بها داء مخامرها. العسير الناقة التي لم تذلل لم تعسف. فشطرها بصر العينين مسحور، وقيل محسور في بعض روايات هذا البيت، محسور أي لما يرى بها من الهزال والإعياء والتعب والمرض، لا يكاد الإنسان يصدق ما جرى على هذه الناقة. وقيل محسور أي يكل البصر إذا نظر إليها، ينحسر إما حزنا عليها أو لما نزل بها من البلاء. أيضا هنا قال: فشطرها بصر العينين مسحور أو محسور. فشطرها أي ناحيتها توجه البصر، أي أي ناحيتها توجه البصر. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين معنى هذه الكلمة في لغة العرب، وأنها تحتمل هذا وتحتمل هذا، وأنه لا يجوز أن يضرب كلام الله جل وعلا بعض بالبعض الآخر، فيقول قائل: أيهما أراد، الناحية أم أراد العين؟ وهذا ما وقع في بعض المبتدعة كالرافضة، فاشترطوا وأوجبوا إصابة العين وإن كنت في أبعد ما تكون عن البيت الحرام، عن المسجد الحرام، وهذا من ضلالهم، أسأل الله العفو والعافية. قال الشافعي: يريد تلقاءها بصر العينين ونحوها تلقاء جهتها. وهذا كله من غيره، وهذا كله مع غيره من أشعارهم، يبين أن شطر الشيء قصد عين الشيء إذا كان معاينا فبالصواب، أي بالإصابة مباشرة بالعين، وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالتوجه إليه، وذلك أكثر ما يمكنه فيه. وهذا من الشرع، قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما في وسعه وهذا ما يمكنه وما آتاه الله جل وعلا في ذلك الوقت. فهذا أمر الله سبحانه وتعالى العباد. وقال الله: جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فخلق لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه، وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه. يقول: كل هذا من جملة البيان المأمور به شرعا، والداخل في عمق قوله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله سبحانه قرآنا أعوذ بالله من الشيطان، تلك آيات الكتاب المبين. فهو كتاب بين واضح لمن عرف أنواع البيان من مصادرها، وهو الأصل فيه لغة العرب. يقول هنا: والعقول التي ركبها فيهم، لاحظ ذكر العقل بعد أن ذكر النقل، أي العقل يجتهد في إصابة النقل، العقل لا يستقل بالاجتهاد، إنما تنصب له الأدلة الشرعية والمرادات الشرعية، فهو يجتهد لإصابة الحق باستعمال ماذا؟ الأدلة، باستعمال النقل. فالعقل أبدا لا يتجرد بمعرفة الحق، بل ضرب الله جل وعلا الأمثلة بعقول أرادت أن تستقل فصارت مشركة بالله عز وجل، وصارت تطعن في الله عز وجل، وصارت تطعن في رسل الله عز وجل، وصارت تنسب الأسماء والصفات الإلهية إلى المخلوقين، هذه عقولهم فسدت لما ابتعدت عن النقل، والنقل مقصود به هنا الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. فذكر العقل بعد أن ذكر الأدلة التي نصبها الله عز وجل وأذن لعباده بها، عندها يأتي العقل ليستعمل في الاجتهاد لإصابة الحق الذي دل عليه النقل، لإصابة الحق الذي دل عليه النقل. ولهذا قال قائلهم، وهو يذكر حالة الذين استقلوا بعقولهم زعما منهم أنهم يهتدون إلى الصراط المستقيم، قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قال فلان وقال فلان، لا أكثر ولا أقل. لماذا؟ لأنهم جعلوا العقول تتحرر عن المنقول، والعقل تتحرر عن المنقول أصبح عقلا لا ينضبط. عقل من هذا الذي نريد أن نقدمه لكي يكون قدوة وإماما متبعا؟ عقل من؟ كل راض بعقله، كل راض بعقله. فحتى مسألة العقول نصب الشارع فيها أئمة يهتدى بهم ويتبعوا ويتبعون، وهم الأنبياء والمرسلون، ثم من سلك سبيلهم من العلماء رحمهم الله تعالى. يعني حتى تزكية هذه العقول وتمييز العقل السليم من العقل السقيم كان بدلالة إيش؟ بدلالة الشرع. ولهذا الله تعالى قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قوله التي استدلوا بها على معرفة العلامات، وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه، تذكير بأن الاجتهاد ليس أمرا أجنبيا عن الشرع، بل الاجتهاد من دلالة الشرع ومما أمر به الشارع الحكيم، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، وأبان أن العدل العامل بطاعته، نصب الدليل العدل في الشرع بدلالة الكتاب والسنة، العدل عند الله تبارك وتعالى هو العامل بطاعة الله عز وجل، هذا هو العدل. ثم الوقوف على هذه الطاعة وتتبع العبد في هذه الطاعة يختلف من شخص إلى آخر، فقد أقف على أشياء لم تقف عليها أنت، وقد يتوفر لي من الوسائل التي أجتهد فيها في هذا الباب لأتوصل إلى معنى العدالة في هذا العبد ما لم يتوفر لغير. فلهذا تجد الفقهاء القضاة ربما قبلوا شهادة فلان وردوا شهادة الآخر، فتختلف نظرات بحسب الاجتهاد الذي أساسه ومنطلقه أن العدل هو من قام بطاعة الله جل وعلا. قال فمن رأوه عاملا بها كان عدلا، ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل، يعني هذا الذي يسعه. فهو عندما يقول فلان ليس بعدل، قد يقول قد يكون عدلا عند الله عز وجل بأمور أنت لم ترها ولم تعرفها وإلى غير ذلك، نقول هذه مسألة نحكم بها، نحن نحكم بما ظهر لنا، نحن اجتهدنا وأفرغنا وسعنا لإصابة معنى العدالة في فلان من الناس فلم نجدها، أو وجدنا ما يخرم هذه العدالة فأعرضنا عنه وإن كان عدلا في أبواب أخرى. فهذا ما يسعه، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى قبل قليل وذلك أكثر ما يمكنه فيه، هذا الذي كلفه الله عز وجل به. وقال جل ثناؤه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. هنا اجتهادان، تحديد العدالة وتحديد العدل، ما هو الذي يعدل هذا ومن هو العدل؟ هناك العدل والعدل في هذه الآية، اجتهادان. موضع الاستدلال في قوله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، منكم هنا الأصل فيها أهل الإسلام، فالكفار ليسوا بعدول لا يلتفت إليهم وإن وصفوا بما وصفوا به. ثم أهل الإسلام يتفاوتون، وإن جاءكم فاسق بنبأ، يعني هناك في المؤمنين من هو يقع في الفسق، فحتى أهل الإيمان أو أهل الإسلام يتفاوتون في مسألة العدالة. قوله مثل، المثلية تطلق ويراد بها أحد معنيين في السياق الشرعي، تطلق المثلية ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول المطابقة من كل وجه، المطابقة من كل وجه، وهذا كقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقع اشتراك في اسم ولكن لا يتطابق المعنى، لا يتطابق المعنى والكيفية، فلله تعالى الكمال المطلق والمخلوق من ذلك النقص والتقصير والخلل. المعنى الثاني في المثلية الشبه، وجود شيء كلي مؤثر يجمع وهو الشبه، فالمثلية تقراد بها معنى الشبه، وهي العلة في سياق هذه الآية، لأن هناك اجتهاد سيقع الآن أليس كذلك؟ فهناك لابد من استعمال القياس، ومن استعمل القياس لابد أن يبحث عن العلة، فما هي العلة في كذا وما هي العلة في كذا، لنلحق بها ما يشبهها أو ما يماثلها، لكن بمعنى التشابه لا بمعنى المطابقة من كل وجه، لا معنى المطابقة من كل وجه. ولهذا تجوز بعض أهل العلم في استعمال المشابهة في باب الأسماء والصفات، قال لا يشبه سبحانه وتعالى شيء، يقصد بالشبه هنا المثلية لكن التي بمعنى المطابقة، وإلا هناك قدر كل من المشابهة يقع، عندما تقول في قول عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا مخلوق وصف بأنه العزيز بالألف واللام، وصف بأنه الكريم بالألف واللام أليس كذلك؟ والله جل وعلا وصف نفسه بأنه العزيز الكريم جل الله في علاه، فهنا وقعت مشابهة من جهة الاشتراك في الاسم، لكن وقعت مغايرة تامة من جهة المعنى والكيفية أليس كذلك؟ فبعضهم يتجوز في هذا، وبعضهم يقول لا بد أن نذكر ما ذكره الله جل، نقول ليس كمثله شيء، نقول ليس مثل الله جل وعلا شيء، ولا نقول لا يشبه الله عز وجل شيء، بمعنى أن هناك من يمكن أن يعترض يقول طيب والاسم، ألم تقع مشابهة في الاسم؟ هذا العزيز وهذا العزيز، الله الملك، وهناك في المخلوقين من يسمى أيضا الملك، هذا نقول عنه عبد رحيم، ونقول الله جل وعلا غفور رحيم سبحانه وتعالى. فبعضهم استعمل هذا واستعمل هذا، ولا إشكال في هذا يا إخواني، إذا تحرر المعنى، إذا تحرر المعنى وعلم لا إشكال في هذا الإطلاق. قال فكان المثل على الظاهر أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن، واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقرب الأشياء شبها من البدن، فنظرنا ما قتل من دواب الصيد أي شيء كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به. يقول المسلك في هذا الباب في أصله ما سلكه الصحابة رضي الله عنهم، فهم أعدل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من أن نسلك مسلكهم في فهم هذه الآية وتنزيلها، فهم الذين عاينوا التنزيل وسمعوه ورضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن هناك جملة من العلل تجمع بين كثير من الأنعام، يقول ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتبروا إلا العظم وحجم البدن، عظم الصيد وحجم بدنه. هذه العلة المؤثرة عند الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة في سياق هذه الآية من أعظم ما يرد به على نفاة القياس كداود الظاهري وابن حزم وغيره. فهذه الآية دليل واضح بأن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا القياس ونظروا في العلة، وهم ينفون هذا مطلقا، لا يلتفتون إلى العلل إلا العلل التي لا مدفع لها، يسوي العلل التي مدفع. يعني مثلا النار محرقة، يعني يعرفون أن علة الإحراق هنا أنها النار وأن النار تحرق، هذه التي يقولون لا يمكن أن يعترض فيها لأنها يعني هي نوع من مكابرة عقلية تكون. لكن هنا هذه الآية الآن هي من أشد الآيات عليهم. لماذا؟ لأن مسألة تحديد العظم وحجم البدن أمر نسبي، أمر نسبي، قد تنظر إلى هذا فتجعله أصلا وآخر يعارضه، يجعل شيء آخر هو الجامع فيه. مثلا لاحظ مثلا في صيد النعامة مثلا. طيب الآن لو نظرنا إلى قضية فقط مطلق العظم وحجم البدن، الفيل أعظم أم النعامة؟ الفيل. طيب لو قتل إنسان فيلا وقتل آخر نعامة، ماذا سنصنع؟ سنجعل في الفيل ماذا؟ بدنه، ونجعل في النعامة بدنه. هل هناك مقارنة بين حجم الفيل وحجم النعامة؟ ها؟ ليس هناك مقارنة. طيب إذا قلنا إذا المقصود مطلق العظم، فهنا اختلاف كبير بين الفيل والنعامة، بون شاسع. لكن هنا في النعامة وجدنا أكثر من وصف فجعلناه مؤثرا، طول العنق كما تقدم معنا، بيضاوية البطن تقريبا، أنه أعظم شيء في هذه الدابة بطنها، فهذه أمور تجمع مع البدن أكثر. هناك في الفيل لا نجد إلا عظم البدن فلا نهدره ولا نسقطه، بل نعتد بالعظم فقط ونلغي باقي الأمور الأخرى. يعني ما نقول أين عنقه الطويل وأين كذا، هذه صارت علل غير مؤثرة في مثل هذه الحال. هذا على هل يعتبر صيد أم لا يعتبر صيدا. إذا رجعنا في تحديد العلة إلى هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتكون هذه هي الأشباه والنظائر التي تقدم ذكرها مرارا. يعني إذا قال إنسان مثل لنا بالأشباه والنظائر، نقول هذا واحد منها. الصحابة اعتبروا في جزاء الصيد بالعظم وحجم البدن، فنحن نتبع هذا، هذا يسمى نظير، فهذا أصل لقياس الصحابة، فنحن نلحق به الأشباه التي تشبهه، فنأتي على الدواب التي صيدت وننظر أيضا ما هو مناسب لها من جهة العظم وحجم البدن فنلحقه به، فنلحقه به، فنكون ألحقنا فرعا بأصل بعلة جامعة مؤثرة. قال ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثل في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا. يقول هذه علة أيضا. لماذا نقول بالثمانية؟ نقول ننظر قيمة الشيء الذي وقع فيه المحرم من الصيد، ما الذي صاده المحرم؟ قال صاد كذا، صاد مثلا ضبعا مثلا، فلماذا لا نعتبر الثمانية؟ نقول كم يساوي هذا الضبع، هذا يكون فرعا عن قيمته وعن فوائده وعن متعلقاته، هل الجلد انتفع به؟ هذه أمور كلها مؤثرة في قيمة هذا المصيد، هذا الصيد. يقول وجدنا الصحابة ألغوا هذا مطلقا ولم يلتفتوا إلى القيمة، إنما التفتوا إلى ماذا؟ إلى عظم البدن والحجم. فإن قال قائل هذه علة مؤثرة الثمانية، نقول هذا في نظرك أنت، لكن في نظر الصحابة رضي الله عنهم العلة المؤثرة عندهم عظم البدن والحجم، هذه العلة المؤثرة، فنحن نأخذ بهذا تبعا لهم. ولهذا قال إلا مستكرها باطنا، يعني إلا أن نضطر إليه اضطرارا ونكره عليه إكراها ولا نستعلم به، يعني لا يفرحنا ظهور مثل هذا، فأحب إلينا أن نجد قياسا كقياس الصحابة ولا أن نصير إلى المستكره الباطل. والمعنى أنه ربما يصيد المحرم صيدا فلا نكاد نجد له جزاء مثل ما قتل من النعم، أي من الأنعام، لا نجد مثل هذا. يقول ربما يكره العبد أي الفقيه ونحو ذلك إلى اعتبار الثمنية في أحوال ضيقة جدا، مستكرها باطنا، مستكرها باطنا. وإلا فالأصل أنه لا مدخل للثمنية والقيمة هنا إلا اضطرارا، وهذا مذهب الصحابة رضي الله عنهم ومذهب جماهير أهل العلم. قال فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها، يعني هناك أكثر من معنى في قول جل وعلا فجزاء مثل، أكثر من معنى، مثلية في الثمنية القيمة، أم مثلية في اللون، أم مثلية في الحجم، أم مثلية في الشكل، أم مثلية في ماذا. يقول هناك عدة معاني. وكلمة الظاهر تطلق ويراد بها المعنى المتبادر إلى الذهن، وتطلق ويراد بها الشيء المتردد فيه، المشكوك فيه، المظنون فيه. ومنه قول جل وعلا أم بظاهر من القول، أي إنما تتبعون الظن ورجم الغيب، وإلا فالله واحد أحد جل الله في علا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا جل الله في علا. يقول فكان الظاهر الأعم أولى المعنيين بها، وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل. لكن هل هو كلاء مباحا؟ هل هو أمر مفتوح؟ أم هو تبع لهذه الصحابة؟ هو تبع في ذلك لهذه الصحابة رضي الله عنهم. فلا يؤذن لقاضي أو مجتهد أن يأتي ويقول سوف أعتبر اللون أو سوف أعتبر الثمنية، نقول هذا غير صحيح. في جزاء الصيد المعتبر عند الصحابة رضي الله عنهم والعلم المؤثرة الحجم وعظم البدن. وهذا هو إذن المعنى المتبادر إلى الذهن، فيكون هو الحقيقة في بابه، يكون هو الحقيقة في بابه. ونجعل المعاني الأخرى هي المعاني البعيدة التي يطلق البعض عليها بعض المسمى إيش؟ المجاز، مسمى المجاز، نقول هذه مجازات لا نلتفت إليها. ونحن لنا المعنى المتبادر إلى الذهن القريب إلى الذهن، وهو الذي تبادر إلى أذهان الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الآية وعندما نزلوها في واقعهم في جزاء مثل ما قتل من النعم. حصل معنى القريب هو الحجم والعظم لا الثمنية ولا اللون ولا غير ذلك. فلا يصال المعنى البعيد إلا بقرائن قوية، كما قال هنا مستكرها باطنا، مستكرها باطنا. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، والله أعلم.